أوفياء أوفياء يا إمام الأتقياء، يا رسول الهدى رافعين لك اللواء، رافعين لك اللواء. أوفياء أوفياء يا إمام الأتقياء، يا رسول الهدى رافعين لك اللواء، رافعين لك اللواء. فيك يا أم القرى ثابت منا اليقين، وعلى خطى محمد وإمام المرسلين. فيك يا أم القرى ثابت منا اليقين، وعلى هدى محمد وإمام المرسلين. أوفياء أوفياء يا إمام الأتقياء، يا رسول الهدى رافعين لك اللواء، رافعين لك اللواء، رافعين لك اللواء، رافعين لك اللواء. شبكة أناشيدي.